ده إن شاء الله يبقى أول لقاء لي في خلينا نسميها مواعيد بلاش دروس عشان كلمة درس بتضايق الطلبة شوية لأنه أكاديمي وبتاع. لا إن شاء الله مش هنخليه زي الأكاديمي، إن شاء الله يبقى في نوع من التجديد وإن شاء الله ما تملوش من المعاد بين قوسين يعني عشان ما نخلصش درس. الشيخ محمد جزا الله خير إمام المسجد قدم هي 10 دقايق برضو عشان نفس ما نتحدث يتكلم 10 دقايق يعني حتى ظبط التايمر في الموبايل أوت 10 دقايق إن شاء الله مش هتتجاوز 10 دقايق في المرة. الشيخ محمد إمام المسجد جزا الله خير في اليوم الثلاث اللي فات، أنا طبعا قلت لكم قبل كده أن أنا لا أحسن التقديم، ما بعرفش أقدم للعلوم أو للدروس بصفة عامة، فخليته هو يقوم بهذه المهمة، زائد أنه بقى درس أو معادي من الثلاث هيتحول هيبقى هو موعد التفسير. الشيخ محمد هيبدأ فيه لأنه ده أصلا مجاله، الشيخ محمد خريج التفسير فهيبدأ فيه إن شاء الله، أظن هيبدأ في الصور السهلة ممكن من تبارك ممكن سامع حاجة زي كده، وأنا إن شاء الله نمشي في الفقه. المفترض أن احنا كنا هنبدأ في الطهارة كأول باب في أبواب الفقه، لكن أنا حبيت أن أنا أحط بس إضاءات بسيطة كده أو على قضايا مهمة ممكن تعتبر من مقدمات وممكن ما تعتبرش، بس هي لازم تتأكد عشان بس بتخلط بيكون فيها خلط كتير عند الناس. أول حاجة، إيه هو الفقه؟ بعيد عن التعريفات بتاعت الأئمة وبتاعت العلماء، كل بساطة الفقه كله هو حياتك، الفقه هو حياتك كلها من أول ما الإنسان بيبلغ، بل بالعكس ممكن أقول من أول الإنسان بيخرج من بطن أمه لغاية لما يرى الملكين، يعني بعد ما يوضع في القبر. معنى كده أنه ممكن واحد يسألني يقول لي طب معلش يعني هو الفقه لازمته أو يعني ممكن فيه أنه يقول لي أركب لو أنا عايز أروح مصر مثلا أركب الأوتوبيس ولا أركب الميكروباص؟ مش أنت قلت كل حياتك هو الفقه؟ هي كل حياتك هي الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة وكانوا يؤبرون النخل، تأبير النخل بالمعنى الدارج اللي هو ال ال ال ال التلقيح، أنا الكلمة كانت ضايعة عندي، تلقيح النخل، التلقيح اليدوي. طبعا في تلقيح الدرس اللي كان معنا في الأحياء زمان في الثانوي أو دلوقتي في الزراعة ولا بتاع ودارس الموضوع، في تلقيح الطبيعي اللي هو الحيوان الحشرات بتعمله والتلقيح اللي احنا بنعمله بإيدنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة والصحابة كانوا في المدينة كانوا بيلقحوا النخل يدوي. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أول ما جه، فتمر السنة ديت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فيها طلع مش نفس الجودة اللي بيطلع فيها اللي كان بيطلع بيها كل سنة. فالصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اشتكوا له الموضوع، فقال لهم أبروه، وقال الكلمة المشهورة اللي احنا أو اللي احنا اتشهرت عندنا أنتم أدرى بشؤون دنياكم، أنتم أدرى بشؤون دنياكم بدنياكم ده حكم، يعني أنتم أدرى بشؤون دنياكم ديت أنا ممكن أخذ منها إن أنا ممكن أسافر مصر بالميكروباص أو بالأوتوبيس زي ما براحتي. يعني ليه؟ ليه أنا قلت كده؟ لأن الفقه هو أحكام خمسة، دنيتنا كلها أحكام خمسة، يا إما الحاجة دي واجبة عليا يا إما مستحبة ليا يا إما حرام عليا يا إما مكروهة ليا يا إما مباحة. مباحة دي اللي هي يستوفي الطرفين، لا هي حرام ولا هي واجب ولا هي مكروه ولا هي مستحب. فمن كده أعرف إنه الفقه داخل في كل ذرة في كل سكنة في كل حركة من حياتي. بصفة عامة الدين داخل في كل حركة وكل سكنة من حياتي، عشان كده كان سفيان الثوري أو سفيان عيينة أحد السفيانين كان يقول، هو غالبا الثوري إن شاء الله، كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. كان سفيان الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا، يعني لدرجة شوف احنا طبعا في الفجر بنقرا كتاب الترغيب والترهيب، ومر علينا باب بعد الفجر بنقعد 5 دقايق بنقرا كتاب، مر علينا باب اتباع السنه. دي بركه دي، شوف قمه اتباع السنه عند العلماء عند السلف كان شكله عامل ازاي. يقول لك ان استطعت لو كده، لو عايز تعمل كده ولو لو عرفت توصلها بدليل اعمل، ان استطعت الا تحك راسك الا بدليل فافعل. طب هو ده مش في نوع من التضييق؟ يعني لما اقول مثلا انه ربنا عز وجل له حكم في كل سكنه وكل حركه من حياتي، مش ده نوع من التضييق؟ اقول لك في نوع من التضييق لكن مش على المؤمن، مش على العبد. في نوع من التضييق لكن ليس على العبد، لان العبد معبود، لان العبد منقاد لسيده، ان قال له يمين يمين وان قال له شمال شمال. شوف بالظبط زي ما بتجيب، زي ما الواحد يجيب عربيه مثلا ولا يجيب اي اله من الالات وفيها المانيوال، كتاب الارشادات اللي معاه، بيقراه ويقول 1 2 3 4 لصاحب العربيه مثلا او لصانع العربيه، بيقول له مثلا ما تتجاوزش في اول 1000 كيلو مثلا، ما تتجاوزش سرعه مش عارف 100 كيلو مثلا، او ما تخليش الار بي ام بتاع معدل عدد الاعداد اللفات بتاعه الموتور ما يتجاوزش 3000 او 30000. ليه؟ هو ليه فكره، ليه حكمه معينه فيها، انه مثلا العربيه تتسخن، تتعمل مش عارف ايه، لما تركب العربيه الصبح بدري لا سيبها تتسخن شويه. هو ده، ما هو ده مش ده تحكم، بس هو لمصلحه مين؟ لمصلحه العربيه ومصلحه اللي هيستفيد منها. فكذلك الله عز وجل لما شرع لك الشرائع وانزل لك الكتب، من اول بقى ما انزل الكتب من ايام سيدنا نوح عليه السلام الى الان، كل ده لمصلحه البشر، وخدم بهم وخدم بالانبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم مكمل الشرائع، وكانت شريعته مكمله للشرائع، فيها مصلحه البشر من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه. عشان كده الكلام اللي الشيخ محمد ربنا يجزيه خير قاله في المحاضره اللي قبل كده اللي كانت في المغرب، اللي هو ان النبي ان الله عز وجل قال في القران: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني مش يعني ده مش تحكم برضه، يعني هو ممكن انت تراه تحكم لكنه في مصلحتك، والله يعلم ما لا تعلمون، ولعلك تكره شيئا فيه مصلحتك ولعلك تحب شيئا فيه شرك، فانت تتبع الدليل وانت تتبع الشرع اينما كان واينما حل بك. المساله دي المساله الاولى وضحت ان هو فقه داخل في كل حته من حياتنا. المسألة الثانية إنه في بقى أحكام في الفقه ثابتة منذ القدم، وأحكام بتتجدد وتتغير بتغير الأزمنة والأمكان. الأحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكان، هي شرطها الوحيد إنها تكون قابلة للتغير. زي مثلا هي حكم ركوب، كانوا زمان بيركبوا الدواب وبيركبوا الحيوانات، ودلوقتي بنركب العربيات والطيارات. اي حكم قبل اي حكم متعلق بالزمان والمكان قبل التغير. زمان كانوا بياكلوا بيوزنوا يعني بالكيله وبموازين معينه ليهم، احنا دلوقتي بنوزن بالكيلو، ما فيش حد عاد بيوزن بالكيله، الا مثلا الفلاحين بيوزنوا المحاصيل، وحتى بيوزنوا المحاصيل الكبيره، يعني مش هيجيب له حته صغيره كده ويقول لي يوزنوا بالكيله. وحتى ودلوقتي الناس العاديين ما يعرفوهاش، الفلاحين بس اللي يعرفوها، وممكن كمان شويه وتنقرض. فالحاجات المتعلقة بالأزمنة والأمكنة دي تتغير وتتغير الأزمنة والأمكنة، لكن في حاجات لا تتغير وتتغير الأزمنة والأمكنة وما ينفعش فيها تناقش. يعني مثلا حكم زي حكم الردة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. ده في كلام، ده نص واضح صريح، ما يجيش حد يقول لي دلوقتي إن المسلمين معلش المسلمين بقوا كثرة وبقوا زي الزبد مش محتاجين حد، مش خايفين ان حد يطلع منهم فهيقللهم. هقول له لا، هقول له احنا المسلمين كانوا في يوم من الايام قوه عظمى، من اول الخلافه العباسيه، من اول الخلافه الامويه لغايه نهايه الخلافه العثمانيه، كانوا قوه عظمى في الدنيا، وكانت الدنيا كلها تخافهم، ومع ذلك كان يقام حد الرده. محدش قال اتكلم ساعتها انه اتشال. الفكرة أنا طبعا ما بدخلش في تفاصيل، أو أنا بدخل في تفاصيل بس سامحوني عليها، بس هي الفكرة في إيه؟ إنه ده حكم لا يتغير، إنه غير متعلق بالزمان والمكان، وما ينفعش حد يجي ينشئ حكما جديدا. هو حكم واحد ثبت منذ القدم، ما ينفعش حد يجي يثبت حكم جديد. زي الجديد في الموضوع أو ده اللي يبين المثال ده أكثر، النقاب، حكم النقاب. العلماء من أول النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ممكن أقول 20 سنة ممكن أو 25 سنة، كانوا متفقين على حكم من اثنين، يا إما سنة يا إما واجب، بغض النظر بقى مين الصح فيهم، بس المهم إن هو محصورين في سنة واجب أقل الدرجات خالص إنه على الأقل مشروع في الدين، على الأقل خالص لا سنة ولا واجب، على الأقل مباح. ما يجيش حد بعد كده من كم سنة ولا من كم شهر يقول لنا النقاب بدعة. بدعة دي معناها إنه مش من الدين. ليه؟ ما ينفعش يجي يقول مش عشان إحنا نمنع التجديد في الفقه، لا، بس عشان هو حكم استقر منذ القدم وعمره، ومعلش يعني ما كانش هيخفى عليهم ونيجي إحنا نخترع. ففي أحكام تقبل التجديد وفي أحكام لا تقبل التجديد. الأحكام التي لا تقبل التجديد الأحكام اللي فيها نص صريح واضح زي الشمس لا يحتمل تأويله، الأحكام الغير مرتبطة بالزمان والمكان، أحكام المهم يعني دي تفاصيل المتخصصون يعرفوها. فاضل بس نقطة واحدة ودي هو أنا كده بالضبط العشر دقائق، النقطة واحدة إن شاء الله مش تاخد دقيقة دقيقتين. من يستفتى؟ أنا دلوقتي واحد عامي محتاج إن أنا أعرف حكم فقهي في أمر من أمور الدين، أنا أروح لمين؟ العلماء بيقولوا لو واحد زي مثلا طالب علم، هو دي شغلانتي أصلا، أصيب أنا علي أن ألتزم مذهبا واحدا، ما ينفعش أروح أختار من كل واحد لغاية لما تتكون عندي الأداة اللي أقدر أرجح بيها بين الآراء، ساعتها أشتغل، ساعتها أقول لا أنا هاخد من الرأي من الفقه من المذهب ده الحكم الفلاني، وهاخد من المذهب ده الحكم الفلاني، بس ده إمتى؟ لما تتكون عندي الأداة الملكات الحاجات اللي أقدر بيها أرجح ما بين الرأي والرأي التاني. لكن طول ما أنا طالب علم فأنا ما أقدرش، أنا ما عنديش الملكة اللي أقدر بيها أرجح، فأنا أفضل على مذهب واحد. طب غير طالب العلم اللي هو دي مش شغلانته، هو بس عايز يعرف أحكام دينه عشان ينجو بها من النار، ده العلماء قالوا يرتب المشايخ والعلماء في زمنه ترتيب في ذهنه معين، بحيث يروح للأول ما لقاش عنده حكم أو ما لقاهوش ينزل للتاني، ما لقاش عند التاني ينزل للتالت، ما لقاش عند التالت ينزل للرابع، وما يتجاوز هو يرتبهم في دماغه عشان لما يقف قدام ربنا يوم القيامة يقول له يا رب أنا لست طالب علم، لم أكن طالب علم ولا عالم، وإنما كنت أتبع مفتيا، والمفتي بتاعي أنا والمفتي بتوعي أنا مرتبهم 1 2 3 4. ربنا هيسألك أنت ليه رتبتهم كده، إيه إيه إيه إيه إيه منظورك في إنك ترتبت، في إنك حطيت قدمت فلان على فلان. أنت بقى جهز جوابك من دلوقتي، قول يا رب أنا قدمت فلان على فلان عشان 1 2 3 4، عشان أنا كنت شايف إنه الأوثق الأعلم الأتقى أيا كان بقى المنظور اللي هيبقى عند كل واحد ويختلف من واحد للتاني. فهي دي الفكرة، إنه أنا واحد طالب علم أو عامي ليست عندي أدوات الترجيح بين الأدلة، ما ينفعش واحد يجي يقول لي دليل وأنا واحد من العوام يجي يقول لي دليل وأنا أمشي وراه. ليه؟ لأنه أنا متبع، أنا متبع لمفتي، المفتي قال 1 2 مفتي قال شمال هروح شمال. دي الحالة دي الوحيدة اللي ممكن أقول فيها حطها في رابط عالم ويطلع سالم. ليه؟ لأن أنا اخترته صح، أو في ظني أن أنا اخترته صح. لما أقف قدام ربنا يوم القيامة أقول له يا رب أنا اخترت فلان عشان هو 1 2 3 4 يا ربنا، وأرجو أن ربنا يعذرني ساعتها. لكن طول ما أنا ما وصلتش لمرحلة العالم الذي يستطيع الترجيح بين الأدلة والآراء، فديت أنا ما ينفعش فيها أخد ونقي، ما ينفعش أنقي. دي خطيرة، إنه الواحد يروح لكل واحد ونقي، ده أخشى إنه يدخل في من يتبع هواه بغير علم. ومن يتبع هواه بغير علم فقد هواه وضل، وسبيله إلى النار، لأنه كده بيختار بدماغه وربك ما أمرش ما أمركش بكده. دي تقريبا كل الحاجات اللي انا كنت عايز انبه عليها القضايا. ان شاء الله المره الجايه ندخل في باب بدايه باب الطهاره، وان شاء الله احنا هندخل في هنمشي في مسلك غير مسلك اللي انا اقول، يعني الطهاره 1 2 3 4 مش هرتبهم الترتيب ده، احنا ممكن نمشي بكتاب اسمه كتاب عمده الاحكام. الكتاب كله احاديث، لكن احاديث خاصه بالفقه، هو مرتبها على باب الطهاره صحيح، بس ذاكر الاحاديث. ليه؟ لانه سهل عليك انك تتذكر الحديث فتتذكر الحكم من بعده. قولوا قبل هذا استغفر الله ولكم. كده 12 دقيقه تقريبا او 13 دقيقه تعذرونا عن الطاله، وان شاء الله بعد كده اقرب ان انا اطولش. قولوا قبل هذا استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.